سؤاله الثاني يسأل عن الإضراب عن الطعام. يقول كثيرا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف أن أناسا يضربون عن الطعام احتجاجا على بعض الأحكام، وهؤلاء غالبا يكونون من المسجونين، فما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام؟ حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام أنه قاتل نفسه وفاعل ما نهي عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب فإنه لا بد أن يموت، وعلى هذا فيكون قاتلا لنفسه، ولا يحل للإنسان أن يضرب عن الطعام أو الشراب لمدة يموت فيها. أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها وكان هذا هو السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم أو لاسترداد حقه فإنه لا بأس به. إذا كان في بلد يكون هذا العمل سببا للتخلص من الظلم أو لحصول حقه فإنه لا بأس به، أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال. نعم. أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال. نعم.